أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم اعذنا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. خالدين فيها خالدين فيها لا يبغون عنها عولا كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إن ما أنا بشر مثلكم يوحى إلي قل إن فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربي ربك عبده زكريا على الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإن يكون لي غلام فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة